واخر يقول اشتغلت ببيع الدخان، فهل الاموال التي جمعتها حلال ام لا، علما بانني قد اقلعت عن ذلك والحمد لله. التوبة يا اخي تجب ما قبلها، اذا كنت في بيع الدخان او غيره من المحرمات ثم اقلعت عنها احمد الله على ذلك والتزم التوبة. اما الاموال التي دخلت عليك قبل ان تعلم، قبل ان يستقر عندك العلم، فنرجو ان لا حرج عليك فيما اكلته منها وفيما تمنها. واما الباقي الذي موجود عندك فالأحوط لك الصدقة به وإخراجه إلى وجوه البر وأن تعيش على غيره، هذا هو الذي ينبغي لك، لأنه كتب بغير الطريق الشرعي، ولأن أمر الدخان معروف عندك وعند غيرك، تسمع من كلام العلم يدلك على أنه منكر أو فيه شبهة، ولكنك تساهلت، فعليك أن تزيل ما في يدك من هذا المال بصرفه بوجوه الخير والبر، وإن كنت مضطرا إليه ولن تعلم بالتحريم إلا بعد ما إلا عند التوبة منه، ونرجو أن لا يكون عليك منه بأس إذا كنت فقيرا أو كنت قد أكلتها لا تغرمه، لقول الله عز وجل لما ذكر الربا قال فمن جاءه وإثم ربه انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كنت لم تعلم إلا عند التوبة فنرجو يكون لك ما سلف، لكن إذا أخرجته ووزعته في وجوه البر إذا كان عندك منه شيء يكون هذا أحوط وأبعد عن الشر وأبرأ